الحمد لله الحمد لله القائل ورحمتي وسعت كل شيء فتحت بها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة أدخرها ليوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأصلي وأسلم على رسول البشرية ومعلم الإنسانية ومهدم كيان الوثنية صلى الله عليه وسلم من قائل ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ او عام سامع ثم يقول الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضه اي هدفا للسباب والشتام فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن آذى الله أخذه ثم لا يفلته سبحانه وتعالى وعلى آله وصحبه كلما لمع نجم ولا وكلما غرد حمام ولا وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فلا زلنا نسير ونعيش مسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ناخذ حلول مساكينا منها وناخذ حلول قضايانا وما يجد في واقعنا من تلك السيره واليوم نعيش مع نجم من اولئك النجوم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم نجوم من تلقى منهم تقل لا قلت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السائل والذين يقولون من القوميين ومن دعاة التقليد والتبعية والوراثة أن تاريخنا يبدأ من الجاهلية فقد كذبوا على الله بل تاريخنا يبدأ من بداية دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تاريخنا من رسول الله مبدأه كما عداه فلا ذكر ولا شأن وصاحبنا هذا اليوم هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه فالسلام عليك يا معاذ بن جبل السلام عليك يوم ولدت ويوم اسلمت ويوم تموت ويوم تبعث حيا السلام عليك يوم دعوت الى الله في اليمن فاسلم معك اهل اليمن واستضاء بنورك اهل اليمن عرف معاذ محمدا صلى الله عليه وسلم فأحبه كل الحب والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأثر الأرواح بالحب لا بالسيف ولا بالسيف أرأيتم المغناطيس كيف يجر القلوب إنه حب أدهى من ذلك وأعلى ما بنى جملة من اللهو إلا وابتلى اللهو أمة من عفائه يخرج صلى الله عليه وسلم فيثبت يده الطاهرة الشريفة التي ما سفكت دما ولا عاتت بمال حرام ولا مدت باسما مشبوها ولا خانت بعهد ولا خافت بوثيقة يثبتها في يد معاذ رضي الله عنه ويقول يا معاذ والذي نفسي بيده مني لأحبك لا تدع في بدر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا للدعاء ويا لروعة الكلام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأخذها معاذ رضي الله عنه وأرضاه يكون هذا دائما. وإذا لم يعنك الله، وإذا لم يعاونك الله، وإذا لم يساعدك الله على العبادة فلا عبادة لك ولا قوة لك ولا هداية لك. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نادحا معاذ رضي الله عنه: اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ. ويقول فيه ياتي معاذ رضي الله عنه امام العلماء يوم القيامة برمية حجر، حسناته دائرة، كان ذكيا يمناعا، يعرف من اين يحفظ ومن اين يعمل ومن اين يبدا. سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الدابة راكبا ورديفا للرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله سؤالا عظيما في تاريخ الإنسان. يا تأسئلتنا إذا سألنا أهل الثراء وأهل المال. قال: يا رسول الله، لي مسألة إليك. هل يسألني إمارة أن يؤمره؟ أن يسألني منصبا أن يقلده؟ أن يسألني أرضا يملكه أرضا ليحميها؟ وقد أحيينا الأراضي وأمسنا القلوب، اقتطعنا الأراضي فأحييناها بدمائنا ودموعنا وأموالنا، وأمسنا قلوبنا فما أحييناها، ودمرنا بيوتنا فما رقيناها، وما علمناها، ما تركنا شعبا إلا أقمنا فيه قصورا وخللا، وتركنا قلوبنا ولا أقمنا فيها لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة بذلك، قال: أسألك بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هكذا يسأل العظماء والذين يريدون الله والدار الآخرة. فيجيبه صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إنك سألت عن عظيم، سؤال عظيم في تاريخ الإنسان وسؤال ضخم في الحياة البشرية، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على عمود الإسلام وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: عمود الإسلام الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: والصوم جنة، أي قال في النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم صلى صلى الله عليه وسلم فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، واخذ بلسان نفسه. فقلت: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ستلف امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ وصية جامعة مانعة. فحفظها مهاب رضي الله عنه، فكانت في ذهنه دائما. ولذلك قدم لنا معاذ اعظم حديث في العقيدة، يقول: كنت اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، ويا المعجوبة، محمد صلى الله عليه وسلم من علم الانسان وايقظ الانسان ورقى الانسان، من نحن لولا دعوته؟ كنا اغراق في البادية نسابق الجولانة، وننهك كما تنهك الذئاب، ونعيش كما تعيش السباع. فرفع رؤوسنا على رؤوس الامم، وفتح قلوبنا بالقران فاصبحت مشروحة، وانار افكارنا فاصبحت منارة، وانت وهممنا فاصبحت لكنا لا تنام ابد الدهر. يركب حمارا صلى الله عليه وسلم، ويردف معه معاذ، فيقول معاذ: يا رسول الله. أو يقول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العبيد أو على العباد؟ قلت: لا أدري، الله ورسوله أعلم. انظر الى الادب وعدم التطفل، وانظر الى السكينه واليقار والتثبت مع معلم البشريه. فقال يا معاذ حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى قليلا ثم قال يا معاذ تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فحقهم اذا فعلوا ذلك ان لا يعذبهم. ولكنها معاذ رضي الله عنه عند موته يوم قارعه الموت ويوم ازدهمت السكرات في حلقه اداها للامه لئلا يموت وفي قدره حديث ما بلغه الامه. واتى اهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا وحي هلا وسهلا باهل اليمن. اتاكم اهل اليمن من ارق قلوبا وأين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فطلبوا معلما يعلمهم كتاب الله ويعلمهم شرع الله ويعلمهم رسالة الله. أتدرون من يختار ومن يرشح لهذه المهمة؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستقرى في وجوههم اليقظة والعلم وكمال الاهتمام ومن يستطيع ان يقوم بهذه المهمه. فقال يا معاذ قم واذهب مع اهل اليمن داعيه ومعلما. واخذ صلى الله عليه وسلم يوجهه ويسيره في الطريق فيقول معاذ وهو راكب كيف اركب يا رسول الله وانت تمشي؟ قال فمكانك فلا علي ان اغدر قدمي في سبيل الله. ثم قال يا معاذ لعلك لا تراني بعد اليوم الا عند الله. فبكى معاذ رضي الله عنه وارتفع بصائره وحق له ان يبكي عند ساعه الوداع والفراق. فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تبكي ولا تجزع فان الجزع من الشيطان. ثم قال له اوصيك يا معاذ ان تتق الله وتذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر. ثم قال له اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تنبها وخالق الناس بخلق الحسن. فاخذها معاذ وهو يبكي وصيه ما سمع التاريخ ولا سمعت الدنيا بمثلها. اتق الله حيثما كنت في اي مكان كنت وتحت اي سقف وجدت وفي اي مكان عشت، لان الله مات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا وهو معهم. فاتق الله حيثما كنت. وإذا بعثت النفس مريدة وإذا بعيت مريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا دعيت مريبة في ظلمة والنفس داعية جانحة لأن تتهم حدود الله وأن تنتهك حرمات الله فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق المنام يراني. ولذلك يقول سليمان عليه السلام تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس فلما جئت تقوى الله سبحانه وتعالى. وانطلق معاذ الى اهل اليمن وقبل ان ينطلق قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ ليكن اول ما تدعوه اليه شهادة ان لا اله الا الله لاني رسول الله. فانه ما جاءوك لذلك فاخبرهم ان الله كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. فانه ما جاءوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم زكاه صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في دنيا فقرائهم. هكذا تدرج الداعيه وهكذا تبلغ الناس الاولويات فالاولويات والقضايا الكبرى فالكبرى. ولا يدفع الاسلام او دعوه الاسلام وتطرح للناس في الساحه جمله بل نقطه نقطه فان حققوها فلتاتي الثانيه الفتنة بعد الفتنة. أما الدعاة الذين يريدون أن يسلم الناس في يوم واحد وأن يتمثل الإسلام في يوم واحد فإنهم سوف يحبطون ولو طالت بهم الأعمار مهما استمروا على هذا الطريق. وذهب وانتفت رضي الله عنه إلى المدينة وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تراني أو لا تراني بعد هذا اليوم إلا عند الله تبارك وتعالى. فبكى على تلال المدينة وهو يبدو طيبة الطيبة وينظر إليها. أقام صاحبي والعنف سهل بما بين المنيفة فالرمار تمتع من شميم عرار مجد فما بعد العشية من عرار. وذهب رضي الله عنه وارضاه واستقبلوه مناة في اليمن فعلمهم علم الجنة تواضع لهم فكسب قلوبهم وخالقهم ورسلهم فرائزيه الزاهد والعابر والقانت الأواب فأحبوه أكثر من أطفالهم وأكثر من أرواحهم التي بين جنوبهم. وتولى أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع معاذ وهو في اليمن ببيت الحديث بأعظم مصيبة في تاريخ الإنسان: وإذا ذهبت من الأمور بلية فاذكر مصابك بالنبي محمد. فذكر مصابه وعاد ووصل إلى المدينة وعانت أبا بكر وأبو بكر قد تولى شؤون الأمة وأعلن سياسة خصومته الجديدة على الكتاب وعلى السنة. فبكى أبو بكر وبكى معاذ وقال أبو بكر لمعاذ: تخلفنا يا معاذ بعد رسول الله لتلعب بنا الشياطين. فأخذ معاذ يقول: من تلعب بك الشياطين ومعك كتاب الله. وأنسى معاذ في تلك الليلة وذهب إليه فاروق الإسلام فقال الفاروق عمر بن الخطاب: أتيت يحاسبك على رواتبك التي أخذت في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما أخذت من أموالكم درهما ولا دينارا وأنت لست بالخليفة إنما هو أبو بكر. قال: أنا أبو بكر وهو أنا، كلنا في الحق سواء. فقال معاذ: لن أبدع لك شيئا، والله ما أخذت إلا من تجارة الحلال. ونام معاذ رضي الله عنه ورأى كأن بحرا هائجا أمامه يريد أن يغرق فيه، وإذا بعمر يجره بيده رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي إلى عمر في الصباح ويبكي ويقول: يا أخي، رأيت في المنام بحرا كدت أغرق فيه، فإذا تقلبني بيدي فاذهب معي إلى أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاسبني على هذا المال. وذهب جميعا. فقال أبو بكر: غفر الله لك يا عمر وعفى الله عنك يا معاذ، والله لا آخذ منك درهما ولا دينارا. فطابت نفس معاذ، وما كان أبو بكر ليترك درهما واحدا، لأن هذا الدين بني على الحق وعلى العدالة. ساعة تأمنها تأخذ أجرها، وساعة لا تأمنها فلا حق لك. وانتدابات كاذبة داخلة على الله ولا على ولاة الأمور أن تصرف في غير استحقاقها وتسجل بأوراق الزور ثم تسحب هذه الأموال في غير الطائل على أنها تكافئ انتدابات وهي كاذبة خاسرة. ولا دوام الوافي ولا دوام هناك الوافي، إنما سلم عملته تأخذ أجره. ليكتبك الله الكسب الوفير الحلال المبارك، فتأكل حلالا وتشرب حلالا وتلبس حلالا وتغذي أبنائك بالحلال. أما أن تقيم بيتك على الكذب والزور فهذا ليس في شرع الله. فسامح أبو بكر وما كان له أن يتخلى عن درهم واحد، ورضي معاذ رضي الله عنه بكسبه. واستمرت الحياة به رضي الله عنه وارضاه يعلم الناس بنصح وأناة ووقار، وأكبر ما يتذكر في يومه وليلته الموت. كلما تذكر الموت نسي جلاته الذين حوله، يقول: والله إني أتذكر الموت فيموت كل عضو مني مكانه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في ذات يوم: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال والله ما فطنت فقرها إلا وكأن الموت يسرعني قبلها، والله ما أصبحت وأنا أنتظر المساء، وما أمسيت وأنا أنتظر الصباح، وكأني جعلت الرحمن باردا على رؤوس الناس يوم القيامة، وكأني بكل أمة جاهية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون، وبأهل النار في النار يعذبون. فدمع قومه صلى الله عليه وسلم وقال: عرفت فلزم، هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان، أن تتذكر الله إن كنت أستاذا في فصلك، وتعلم أن كبيبة الإسلام وأكباد الإسلام وكلوب أهل الإسلام على الكراسي بين يديك، فتستك الله دين، وأن تتذكر الله وأنت موظف على كرسيك، وتتذكر لقاء الله والحسرة بين يدي الله والعرض عند الميزان والصراط، فتخلص في عملك، وتتذكر الله وأنت قاضيا تحكم بالدماء والأموال والجنود، فتتق الله وتخاف الله فيكون عفوك عندك من كل شيء، وتتذكر الله وأنت تاجرا في دكانك في سوقك، فلا تغش ولا تخل ولا تخادع ولا تناكس ولا تناكس، وإنما الله نسمع إليك. هكذا كانوا يعيشون أيها المسلمون. يا أحبابنا في الله ولا إخوتنا في الله، لما تركنا الاستماع كبير لحياتهم أصابتنا البلايا والأمراض والأخطاء في مجتمعاتنا، عدل القاضي عن الطريق المستقيم، ولم يسق الموظف حقه، ولم يخلص المدرس في فصله، ولم يؤتمن الكافر، فوقعت البلايا. يقول عمر رضي الله عنه: ولاني أبو بكر قضاء المسلمين في المدينة سنة كاملة، فوالله ما أتان رجلان يتقاضيان، كل عرف الحق وكل أبصر الطريق. فهذا هو معاذ بن جبل الذي يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأمه الصباح وهداه إلى صراط مستقيم. فيا أخوة الإسلام، من مثل معاذ نستقي السيرة، ونتعلم الزهد والأدب، ونتعلم الحياة الإسلامية الحقة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيواصل معاذ رضي الله عنه رحلة الحياة، رحلة العبادة والزهد، رحلة العمل الصالح، رحلة أن يريد الله وما عند الله، ويكفر ثوابه عند الله. لما أتت معركة اليرموك، يوم أن كفد الله أن ننتصر من طغاة البشرية، وأن نزعزع أصنام الوثنية، وأن نمحق طغاة الأرض، صار أجدادنا من الصحابة ومعهم معاذ بن جبل، ووقفوا في الصفين، صفا يقول: لا إله إلا الله، ولا حكم إلا لله، ولا شريعة في الأرض إلا لله سبحانه وتعالى، وصف يذبح اللفنية والإفراق برب البرية سبحانه وتعالى. وبدأت المعركة وكان معاذ في المقاتلين، لأن أبا بكر رضي الله عنه دفع بكل من عنده طاقة ليواجه الروم، دفع بالعلماء في خزم المعركة، وقاد الأبطال إلى النزال، ودفع بالأدباء كذلك، لأنه يريد أن تكون المعركة عسكرية وإعلامية وعلمية وفكرية وأدبية. وقام معاذ رضي الله عنه قبل أن تبدأ المعركة فتلا سورة الأمثال بصوته المبكي الحزين، فبكى الناس. وقال أيها المسلمون اصدقوا الله هذا اليوم فهو الذي نفسي بيده لقد تجلى الله لكم وقد فتح لكم جنات الأرض والسماوات والأرض وبدت المعركة وانتصر عباد الله الموحدون وعاد رضي الله عنه في مسجده بالشام في دمشق وفي فلسطين يعلم الناس ويؤدب الناس وينصر ويعطي مما أعطاه الله فلما أتته الوفاة كان سبب وفاته طاعون أصاب الناس طاعون انتصر في الناس فوقع في يده اليمنى كالدرهم وعمره 33 سنة 33 سنة ينظر إليه يعيشها كلها فيصرفها في ذات الله كلها علم وجهاد ودعوة وتضحية وإخلاص وعبادة 33 سنة فيصيبه كالدرهم في اليمين فيخرج إلى الناس فيرفع يده ويقول اللهم إنك تبارك في القليل وتكبر الصغير اللهم بارك في هذا الجرح اللهم ارزقني شهادة بالطاعون فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم فعاد في بيته ومضت هذه القرحة تلتهم جسمه وهو يبتسم وهو يرضى بقضاء الله لأن الحب في الله سبحانه وتعالى إذا كمل في القلب فأذن الله أن يفعل بالجسم ما شاء ولا هو أن يحكم ما يريد فهو طبيب الإنسان كيف أسكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي وفي الصباح قال لابنته الخيرة الفاضلة اخرجي فانظري هل طلع الفجر فنظرت فقالت لم يطلع بعد فعاد فاستغفر الله كثيرا وقال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار ثم قال يا بني اخرجي فانظري هل طلع الفجر فنظرت قالت طلع الفجر فصلى في مكانه ثم التفت إلى زوجته وأبنائه ثم قالت أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ثم رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لغرق الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور إذا ماذا تحب الحياة يا معاذ يا أبا عبد الرحمن قال وإنما كنت أحب الحياة لرمع الحواجر أن أبنى في سبيلك في يوم الحار يوم يشرب الناس فلا أشرب لأطول ويوم يأكل الناس فلا أكل ويوم يرتاح الناس فلا أرتاح ليرتاح هناك في موقف يحضر الله ويحكم فيه ثم يقول اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور وإنما لظمع الهواجر ولقيام الليل ولمزاحمة العلماء بالركب في حلة الذكر ثم قال للموت مرحبا بالموت حديدا جاء على غاطه لا أفلح من نجم غدا ألقى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وذهب معاذ من الله إلى الدار التي بناها بالحياة إلى القيام التي غرسها بالعلم والذكر والجهاد لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بانيها أموالنا لدور الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أي من الملوك التي كانت مسلطة حتى تقاها بكأس الموت ساقيها فعمل لدار غدا رضوان قاتلها والجار أحمد والرحمن بانيها أصولها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها فيا من يريد الله والدار الآخرة اعمل كعمل معاذ واذهب على طريق معاذ يوم أن تأتي الله مجردا بلا شيء بلا منصب ولا وظيفة بلا مال ولا ولد بلا جاه ولا نهوء بلا أشياء ولا بيوت ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.